روح القدس إله واحد أمين. من ضمن الشخصيات اللي أحب أتكلم عنها هي الأخ ميشيلياس. ميشيلياس ده كان بابا صادق بيعتبره في القاهرة هو ابنه الأول والمميز، ولأنه كان ابتدى يجمع أقوال بابا صادق كلها وكتاباته وخطاباته ومقالات اللي كان بينشرها في الجرائد الدينية يعني زي الأنوار وغيره، وكان مهتم جدا بتلمذة بابا صادق وتتبعه بكل دقة، وكان يعني مختلف عني. أنا طبعا كنت بروح لبابا صادق في اسكندرية وأنا يعني في نوع من النضج، يعني كنت ماسك أمين خدمة مع الشبان في سبورتينج ومع أبونا بشوي، وبدأ هو صغير من صوره يعني يرتبط بابا صادق ويميز الروح في بابا صادق، وكان مسجل حاجات كتيرة من كتاباته. وبعدين اتجوز بنته حفيدته حفيدة أخوه، فبقى يعني بدأ نوع جديد من الحياة ان هو حياة الزيجة، وشغله كان في طنطا. حد كده القصة عادية. برضو المفاجآت ان انا جه لفة العملية وحب احكي بالتفصيل، لقيت نفسي في طنطا. فأول حاجة عملها زرت مين؟ ميشيلياس. ما كانش عندي بيت في طنطا، كنت قاعد في بيت أختي متنيحة منتقلة، ولكن هو استضافني في بيته وكان يقعد معايا قعدات طويلة ونقعد نتحدث ونتكلم، وبقى يعني فتح بيته بطريقة عجيبة جدا وضيافة فائقة، وابتدى يقول لي بقى حاجات بابا صادق وأخباره في القاهرة. فترة الأولانية ما كنتش فيها مع بابا صادق، وراني الخطابات بتاعته وراني كل ما يختص بابا صادق وتواريخه وقصصه معاه ومع عائلته، كلها برضو اختبارات عجيبة جدا. وبعدين يعني اتعرفت بقى على بابا صادق، عمل الروح القدس بابا صادق هو ايه في الفترة الأولانية. عشان كده علاوة على هو كان بيحكولي بابا صادق، برضو الأخ مشيل كان بيحكي لي عن تأييد للكلام ده والقصص دي. يعني مثلا قصته مع الخدامة اللي عندهم في البيت لما ولعت فيها النار، كان بتولع عبور الجاز ده والنار ولعت فيها البنت وتعت تصرخ بقى، وكان سهل قوي حوادث النار تمسك في اللي بيشتغل في عبور الجاز ده لما يستخدمه استخدام غير سليم، وجات البيت تصرخ بقى وجسمها والع كله. فبقول لك تحرك بابا صادق بمنتهى الهدوء، وكان في حنفية في الصالة عندهم حطينا كده، وفتح الحنفية وخد شوية مية وراح قال صوت الله يطفي لهيب النار، فانطفت النار والبنت ما جرت لهاش حاجة خالص. فدي قصة الهالي ميشيلياس، وبعد كده عرفتها من بابا صادق. لكن يعني عايز أقول كان بيحكي لي حاجات المواقف جميلة، ولما يعني الحقيقة كان يعني بيتابع بقى نجاحي في الخدمة، ربنا اداني بقى نجاح في الخدمة في طنطا كبير جدا، لدرجة ان انا كنت بسكن عندي استراحة الشركة في كفر الزيات، ويمكن احكي الكلام ده بالتفصيل. هو جه قال لي في واحد دكتور بنى بيت عمارة وعمل الدور الأرضي خصصه ليك عشان تبقى قاعد انت بيت مكرسين يعني تقعد فيه. وبعدين كان طبعا في نفس الوقت في واحدة دكتورة في طنطا بدأ مشافوا خدمتي وباجي واروح واجي، وبنت عمارة برضو دكتورة طبيبة طبيبة عيون، وعملت الدور السادس ليا عشان أبيت فيها أقعد فيه يعني. فكان ميشيل بيبلغني الأخبار دي يعني، وكان مهتم إن أنا الخدمة تستمر وتنمو، لدرجة إن أنا بقيت عنده مواهب حلوة. هو ما كانش بيخدم، كنت بروح خدمة المحلة الكبيرة، كنت أخده معايا خدمة المحلة الكبيرة، وكان بيتكلم حلو مع الخدام، وتعرف فيها على خادمة كانت من خادمات المرتبطة بالخدمة معانا جدا في المحلة، اسمها الأخت ميسة، دي اللي هي بقى بعد كده الأخ مشيل اشتغل معاها وادها كتابات بابا صادق كلها يعني كتبتها بصورة بخط جميل وبوبتها، وكانت اسمها مكتوب على الكتاب الأولاني اللي طلعه الأخ مشيل عن خطابات بابا صادق. فاشتغل معايا في الخدمة، وبعدين بصيت وكان كمدرس كان بياخد دروس الدين، فكانوا البنات كان مدارس بنات بيعجبوا جدا بأسلوبه، فكان يعني معين جدا للخدمة ليا. وسبب بركة، ويعني كان حتى لما يجيني مثلا مرة جالنا واحد مشهور خادم مشهور هنا في اسكندرية في كنيسة الملك من خليل اسمه الأخ عوض جوز الدكتورة وفاء حشمت هنا في الشماس هاي، كان ساعتها طالب أو في دمنهور، وجه معاه الزيارة ده أبونا بسنتي الأنبا بسنتي، كان شاب ساعتها خادم في كنيسة الأنبا أنطونيوس، وجم قعدوا معانا بيته ليلة، فرشلينا الأخ مشيل مرتبة، وقعدنا الثلاثة صلينا مع بعض وقضينا وقت عنده في البيت. فكان الحقيقة فاتح بيته وفاتح قلبه وفاتح كل إمكانياته معانا في الخدمة دي. طبعا الفترة الأولى حصل نتيجة بقى العائلة وكده، يعني كان قطع بابا صادق، يعني نتيجة بقى الظروف العائلية دايما بيبقى فيه يعني اختلاف وجهات النظر، فساعتها قطع كان قطع بابا صادق. لما رحت أنا بقيت أقول أنقل له أخبار بابا صادق والنعمة اللي هو بيعملها، هو ابتدى يعني يفكر جديا إن هو يعيد الصلة ببابا صادق، وفعلا سافر. كنت أنا بقى الحقيقة في الوقت ده جبت ريكوردر وسجلت بابا صادق تسجيلات رائعة جدا عن تفسيرات في الكتاب المقدس والقداس. فميشيل برضو قال أنا اشترى جنب ريكوردر وراح سافر اسكندرية وسجل له بقى حاجات تانية الحقيقة، وبقى في تواصل بينه وبين بابا صادق بعد كده. فالقصة جميلة ومفرحة، الخدمة امتدت معايا لدرجة رحت اتنقلت للبيت بقى، ما بقتش اروح لميشيل كتير لأن البيت قعدت البيت تاني بقى. ميشيل لقيته بقى الخدمة بقى لقى شعر ان الخدمة ما تناسبوش، يعني شعر بقى ان فيه اختلاف في الطرق بقى بيني وبين، يعني انا منطلق في الخدمة وهو يحب الهدوء والتركيز. اللي كان ده بقى ايه الاختلاف المواهب ده خلى مفيش التقارب المطلوب. اختلاف المواهب هو يعني دغري صريح قوي زي يوحنا النعمدان كده، ما عندوش اي مهدنة يعني قوي قوي، وانا يعني اكثر رقة ولف وادور كتير شوية، تعلمت من ابونا بشوي كده الواحد يبقى سياسي شوية عشان يكسب النفوس ويتجاوز عن الغلط يعني شوية عشان يكسب بعد كده. فهو طبعا وبعدين متجول في البيوت وفي الخدمة، واروح لده العمل الفردي بقى كان ربنا مديني نعمة كبيرة، فكنت ما الشبان كلهم والبيت اللي انا قعدت فيه بقى كان مفتوح لكل الشبان في طنطا، يجوا يزوروا ويقعدوا مع بعض ونرتب مع بعض ونصلي مع بعض وناكل مع بعض، والجو بقى حلو قوي مختلف خالص عن الجو بتاع مشيت. فحصل جاب بيني وبينه. وبعدين لما بابا صارت نايح قال لي يا مجدي انا عايزك، كان هم بقى اهله اهل بابا صادق عاوزين يدوا الكتابات بتاعه بابا صادق للمجد رزق، اللي هو بقى ايه مجد رزق ده حل محل ايه ميشيل كان نمرة واحد في مصر، بقى نمرة واحد ايه في اسكندريه مجد رزق اللي هو اول واحد عرفنا، فحبوا يدون الكتابات بتاعته. مجد رزق ايه قال لا انا ما اقدرش اخد كتاباته، تخوف المهم ايه لكن فعندهم استعداد يدوني كتابات وانا بقى فمشيل انتهز الفرصه ان انا معاه على طول. قال لي ما تروح تجيب لي الكتابات دي. قلت له حاضر. رحت هناك خدت الكتابات بتاع بابا صادق كلها ورجعتها لمين؟ لمشيرياس. فاحتفظ بيها هو. طبعا انا يمكن ترتيب ربنا ان الكتابات ما خدتهاش انا لان انا كنت مش مركز ما عنديش بيت. اي حاجه اخدها جميله اروح مديها لغير يقراها واللي بياخد حاجه يقراها يدكن عليها ياخدها. لكن هو بقى امين جدا واحتفظ بيها وخط كويس يكتب وينقح ويبوب ولقى بقى من يساعده. حتى جه مره هنا يصحح في الثانويه العامه لانه مدرس. فقابل واحده برضه اسمها اخت مبروك اسمها صوفيه اداها كتابات بابا صادق وكتبتها وتبناها كده تلميذه يعني معاه. فلكن طبعا كان اختلاف في الطرق بقى. فالاختلاف في الطرق ده خلى اللقاءات بتاعتنا تبقى فيها نوع من يعني اختلاف الاراء. يعني ليه بقى؟ بابا صادق في منطقه في القاهره كان قافل على نفسه جدا في جو روحاني. وبصراحه اقول يعني واشهد ان الجو الروحي كان في القاهره ساعتها مش متمشي مع العمق بتاع بابا صادق. يعني مدارس احد عياد بيه كانت عباره عن انشطه. مدارس احد الجيزه عباره عن خدمات في القرى وامتداد في القرى. انبا انطونيوس اللي فيها كان انبا شنوده عباره عن تركيز عن الرهبنه والحياه الرهبانيه والحياه. فالجو الروحي العملي الحي ده بالمسيح ما كانش موجود. كان موجود مع ناس مثلا زي واحد واعظ كان اسمه عياد كان برضه ايجابي قوي في وعظه ومفرح. برضه اسكندر حنا كان في اسكندريه هنا كتاب كان برضه اخواله. ولو اسكندر حنا كان يميل الوعظ والتقريع او تجديد على الناس لكن بابا صادق كان روح. فكانش الجو اللي حواليه كده. جو بتوع مدارس احد كانوا رسميين قوي لكن قدر يجيب بعض ناس زي واحد ادولف يعني مرقص في القاهره. ده جه لبابا صادق وعرف وفي كتابات جوابات كتبها ليه. لكن الجو كان عموما مقفول مغلق. لما جه اسكندريه وكان الجو روحي مهيئ مع ابونا بشوي وانفتح بقى لخدام كتير لدرجه بقت كلامه كله عن الخدمه زي ما قلت لك في موضوع. يعني كان حتى البدايه ما كانش لسه قابل حد لكن لما كلمنا على التواضع قال التواضع ان انت تاخد المسيح عشان تخدم الاخرين تظهر المسيح في الاخرين. مشيت بقى كان مستوعب في الفتره الاولى مش قادر يتقبل بقى. وبعدين كان بابا صادق دايما في يعني يكشف مخاطر الايه المشيئه الذاتيه ان الواحد ينقاد لنفسه في الخدمه ويجيله نتائج سيئه خش بيوت ويلاقي ردود فعل مش مناسبه. كان مركز الفتره الاولى على كده. لكن الريسك فاكتور المخاطره دلوقتي وان ربنا ينقذني وينجيني وينبهني من قبل ما اخش او اذا دخلت يوقف رجلي او اذا غلطت يصلح الغلط ويحوله للخير. الحاجات دي كلها الايجابيه في الخدمه مشي ما كانش عنده قوي. فكان دايما يهاجمني بقى يقول لي خليك اقعد في بيتك يا اخي انت بتجيب نفسك مشاكل. انت بتخش بيوت وبعدين بعد كده بتبوظ كل حاجه. ولانه كان الاول في مصر في القاهره فبياخد ايه احساس ان هو الاول على بيت التلاميذ. فكانت طبعا انتهى الموضوع بان مفيش لقاء بقى مفيش خط وصل. ودي حته مهمه قوي ان المواهب في الكنيسه بتكمل بعضيها. انا كان نفسي نكمل بعض لكن هو كان يعني خد الوضع الشديد شويه. فلكن يشكر ان هو ربنا استخدمه يعني انه حفظ كتابات بابا صادق وبوبها و يعني برضو الاساس بتاع الخدمه بتاعتنا ادانا اساس حلو. ان انا يعني فتره الغربه في طنطا كانت بدايه معاه مشجعه. وكان يعني كان يعني في الاول بقى ما كانش منتبه للفرق بيني وبين درجة ان هو لما ابونا مشوي تنيح جه هنا قابل الانبا ابونا تدرس وقال لهم مجدي انيس ده ايه كان في الميس سبورتي، مع اني ساعتها بقول لك ما رافض انا المبدا كله، لكن هو من ورايا كده قال لهم مجدي انيس زي كان في الميس سبورتي. طبعا انا رفضت القانون كتير يعني خصوصا في سبورتنج، لكن يعني شوف الغيره بتاعته من جهتي. وبعدين بقى يعني ابتديت بعمل اجتماعات في طنطا كتيره واتكلم فيها والناس تيجي. يعني والمحله الكبيره هو ايه زي ما تقول ابتدى بقى ايه يشعر ان انا في اختلاف بيني وبينه بقى تجاه واتجاه. اول ما كانش باين لحد ما اتنقلت اسكندريه، هو عايش في طنطا افتكر بقى ان مجدي انيس بتاع طنطا ده جه اسكندريه تقوقع وقعد. فلما بيجي مصادفات ولا حاجه ويعرف ان انتشار الخدمه في اسكندريه بيبقى يعني يزداد قلقا، يعني برضه يقول لك خرج عن الوضع بتاعه، فبقى ايه مفيش مجال للتقابل مع ماشيرياس. فطبعا متى يتم التقابل او متى يتم اللقاء؟ بابا صادق قبل ما يتنيح قال لي يا ابني هو مختلف عنك، هو مختلف عنك، قال تنبأ يعني قال لي هو مختلف عنك وما تتعبش يعني ما تتعبش معاه ما تتعبش معاه. فانا الحقيقه العلاقه بتاعتنا علاقه الصلاه، ولكن خبره الصلاة ان احنا نتكامل مع بعض بالروح، ما كناش نقدر نتكامل مع بعض بالمقابلة الشخصية لكن بالروح، وبصلي له ومذكره في كل قداساتنا، ويعني حاسس بالموهبة اللي عنده ان هو نافعة طبعا، ان هو ممكن يوجه اخرين على مستوى خدمة يوحنا المعمدان. ده ميشيل الأخ ميشيل وقصتي معاه أو معانا في الخدمة، ولكن زي ما كرر تاني يعني هو قدر إن هو لقى في واحد جاله وسمع إن كتابات بابا صادق عند ميشيل وطلع كتاب معاه اسمه الطائر الروحاني، وجاب جزء من الرسائل طلعها في من كنيسة سبورتنج. و يعني ربنا عوضه انه حفظ لنا كل كلمات بابا صالح، ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.